يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المطلقة ثلاثا إذا تزوجها رجل آخر ومات أو طلقها قبل الدخول بها، فهل تحل لزوجها الأول؟ لا لا، ما تحل إلا إذا وطئها، إذا وطئ الزوج الثاني حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذا طلقها الزوج الثاني قبل الوطئ فهذا لا يبيحها للأول. نعم.